بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فمستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته. ثم نقول، وعدنا في ختام حديثنا السابق أن نتعرض للإجابة عن تساؤل يقول: كيف يؤمن العاقل بما لا يراه أو بما يغيب عن حسه؟ وهل هذا من شأن العقل حقا؟ فوفاء بهذا الوعد نقول: وبالله التوفيق. إن آية العقل الكامل هي الإيمان بهذا الغيب، لأن العقل نفسه شيء غير مشهود، ولولا آثاره ما عرفنا وجوده. ولا الروح ذلك السر العجيب الذي يصاحبنا في أجسادنا طوال عمرنا، ومن خلال هذه الصحبة نمارس حياتنا. ولو فارقنا سر الروح لحظة واحدة لكانت نهاية الحياة ونهاية الحس والحركة والفكر والانفعال. ومع كل هذا التلازم بين الروح والجسد لا نعرف عن سر الروح شيئا. فإيماننا بوجود الروح مع عدم شهودها إيمان بغيب نصدق بوجوده من خلال آثاره. وهذه الكهرباء السارية في الأسلاك شيء غير مشهود إلا من خلال آثار تؤكد وجود هذا الشيء. وهكذا، فالعاقل يستدل بالآثار المرئية على ما وراءها مما لا يراه أو لا يحسه. وقد شهدت الآثار وأعلنت عن وجود خالقها وموجدها الحكيم العليم، فآمن به المتقون، وقامت الشواهد على رسالة الرسول وصدق إخباره عن الله، فصدق المتقون بما جاءهم عنه بالغيب ثقة في الرسول وإيمانا بمن أرسله وفي القرآن ومن أنزله. وهذا منتهى الصدق في الاعتقاد. ولذلك كانت أظهر خصائص المؤمنين وكان أوضح صفات المتقين وأولاها بالتقديم عند التعريف بهم أنهم يؤمنون بالغيب. وهكذا كان القرآن الكريم. أما الصفة الثانية من صفات المتقين كما ذكرت الآية، فهي قوله جل شأنه: ويقيمون الصلاة. يقول أبو حيان في تفسيره: الإقامة هي التقويم، أقام العود قومه، والهمزة فيها للتعدية. وقد وردت لفظة يقيمون 6 مرات كلها في موضوع الصلاة، أو على وجه التحديد كلها بهذا النص: يقيمون الصلاة. ويرد الدامغاني في كتابه الوجوه والنظائر أن معنى الإقامة الإتمام. ويقول الطبري في تفسيره في معنى يقيمون الصلاة: إقامتها بحدودها وفروضها والواجب فيها على من فرضت عليهم، كما يقال: أقام القوم سوقهم إذا لم يعطلوها من البيع والشراء. ويقول ابن عباس في معنى يقيمون الصلاة ما يلي: إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. روى ذلك السيوطي في الدر المنثور. وبمثل ذلك قال ابن كثير. أما القاضي البيضاوي فيقول: يقيمون الصلاة أن يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، ذلك من أقام العود إذا قومه، أو يواظبون عليها أي على الصلاة. فيقولون: من قامت السوق وأقمتها جعلتها نافقة، فإنه إذا حوفظ عليها أي على الصلاة كانت كالنافق من السلع وهو يرغب، وإذا ضيعت الصلاة كانت كالكاسب المرغوب عنه، أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان، من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر وتقاعد، أو يقيمونها بمعنى يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بالقلب على الله جل شأنه. لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصلاة كما يذكر أبو حيان والبيضاوي مأخوذة من الصلاة، وهو عرق متسر بالظهر يفترق عند عجب الذنب، ويمتد منه عرقان في كل ورك عرق يقال لهما الصلوان. فإذا ركع المصلي انحنى صلاه وتحرك، فسمي بذلك مصليا، ومنه أخذ المصلي في سباق الخيل، لأن الذي يأتي أولا هو السابق، والذي يليه من الخيل هو المصلي، لأنه يأتي مع صلوى الحصان السابق. قال ابن عطية شيخ الإمام القرطبي: فاشتقت الصلاة منه، إما لأنها جاءت ثانية الإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل، وإما لأن الراكع والساجد ينسني صلواه. ويقول البيضاوي: قيل أصل صلى حرك الصلوين، لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في المعنى الأول لا يقدح في نقله عنه، وإنما سمي الداعي مصليا تشبها له في تخشعه بالراكع الساجد. والصلاة حقيقة شرعية، وصلى فعل الصلاة، أما صلى بمعنى دعا فمجاز. علاقته تشبيه الداعي في التخشع والرغبة بفاعل الصلاة أي بمؤديها. وجعل ابن عطية الصلاة مما أخذ من صلى بمعنى دعا. ثم قال: فلما كانت الصلاة في الشرع دعاء وانضاف إليها هيئات وقراءة سمي جميع ذلك باسم الدعاء، والدعاء هنا الصلاة. أما الطبري فيقول: الصلاة في كلام العرب الدعاء، كما قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. ثم يقول: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة هكذا لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. وأيا ما كان، سواء اعتبرنا الصلاة مأخوذة من تحريك الصلوين أو من الدعاء، فقد أصبحت كلمة الصلاة تدل كما قدمنا على حقيقة شرعية عرفها الفقهاء بقولهم: الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وقد اقترن ذكر الصلاة بالإيمان، وجعلت أول صفة للمتقين بعد الإيمان بالغيب. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت أول أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وأقامها الرسول الكريم علامة فارقة بين الإيمان والكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجعل التردد على المساجد وهي أماكن إقامة الصلاة علامة الإيمان، فقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والصلاة صلة بين العبد وربه، وراحة لقلب المؤمن، إذ يفرغ من هموم الدنيا وخيرها وشرها لحظات يناجي فيها خالقه المنعم عليه، يسأله وهو يعطيه، ويناديه وهو يستجيب له، ويستغفره فيغفر له. وما أسعدها من لحظات نقترب فيها قربا العبادة والعبودة من الله الحي القيوم. والأصل في إقام الصلاة بمعنى أدائها على وجهها أن تكون في بيوت الله، أقصد الصلاة المكتوبة للنوافل، وفي القرآن توجيه، وفي الحديث القدسي ترغيب. فأما القرآن الكريم فيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى للترجي، والترجي من الكريم يقين. أما الحديث القدسي فيقول: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.